إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس العلم والخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارس فيه متنا مهما ورسالة عظيمة هي الأصول الثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رب. أعد. فإذا قيل لك من الأصول قبلها. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. مضى معنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله ذكر صلب الموضوع في هذه الرسالة، وهو ما يتعلق بالأصول الثلاثة على أسلوب السؤال والجواب، تحفيزا للهمم وتنشيطا للأذهان. قلنا إن الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول هي التي ينبني عليها إيمان المؤمن، ألا وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في الأصل الأول، ألا وهو معرفة الله جل وعلا. فالله عز وجل هو الرب العظيم الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الله عز وجل هو ربنا. قال: هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب مضى معنا في درس الأسماء والصفات أنه هو السيد، وهو المالك، وهو المتصرف، وهو المربي. ذكر الشيخ هنا المعنى الأخير، وقلنا إن الرب هو المربي من التربية، والتربية هي القيام على الشيء وتدبير شأنه وإصلاحه والقيام عليه حتى يبلغ غايته. والله عز وجل هو الذي ربى جميع العالمين بنعمته، والنعمة هنا يراد بها الجنس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الله عز وجل يعني جميع نعمه ترجع إلى نوعين: إلى نعمة حسية وإلى نعمة معنوية. النعمة الحسية هي ما أعطى سبحانه وتفضل وأغدق على عباده من صنوف الطعام والشراب والهواء والمال والأولاد وما إلى ذلك من هذه النعم التي بها قوام الحياة الحسية. أما النعمة المعنوية فهي نعمة الإيمان والهداية وصلاح القلوب، والله عز وجل هو الذي رب العباد على هذه النعم وبهذه النعم، هو الذي هدى وهو الذي أصلح وهو الذي وجه القلوب إليه تبارك وتعالى ووفق الناس لطاعته سبحانه ممن شاء الله عز وجل هدايته. وكل معاني الجلال والقدرة والفعل بل والإحسان راجعة إلى هذا الاسم العظيم، ولذا كان اسم الرب لله عز وجل أحد الأسماء الثلاثة التي تعود إليها جميع أسماء الله سبحانه، وهي اسم الجلالة الله، واسم الجلالة الرب، واسم الجلالة الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الله عز وجل لما كان هو الرب، لما كان هو الخالق، لما كان هو المدبر، لما كان هو الرازق، استحق أن يكون هو المعبود. لما خلق وحده ودبر وحده ورزق وحده استحق أن يكون المعبود وحده. فالله عز وجل دليل إلهيته ربوبيته، والباب إلى عبوديته الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رب كل شيء، إذن هو المعبود سبحانه وتعالى. والأصل أن يكون هذا الاسم لا ينصرف إلا إليه عز وجل، والأصل أن هذا الاسم لا يجوز أن يكون له جمع، لا يجوز أن تكون لهذه الكلمة صيغة جمع، أن يكون هناك معبودات، لأن المعبود واحد كما أن الرب واحد. لكن لما اجتالت الشياطين كثيرا من بني آدم وأغوتهم عن دينهم أصبح هناك معبودات، وأصبح هناك أرباب عند عابديها وعند المتعلقين بها، وإلا فالشأن والحق أن الإله واحد وأن الرب واحد سبحانه وتعالى. لذا فإن كلمة إله أضحت بعد دخول الشرك في بني آدم، أصبحت كلمة إله تطلق على المعبود بحق والمعبود بباطل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذن كل ما جعله الإنسان معبودا له وإن لم يسمه إلها فهو في الحقيقة إله له. أما الله عز وجل فهو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال: والدليل يعني من النقل، يعني من الشرع، يعني من الكتاب والسنة، قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الشاهد من الآية قوله سبحانه: رب العالمين. فالله عز وجل رب كل المخلوقات، كل شيء فالله عز وجل هو ربه، لأنه لا يوجد إلا خالق ومخلوق، ليس ثمة أمر ثالث، كل ما هو موجود فهو راجع إما إلى خالق وإما إلى مخلوق، والله عز وجل وحده الخالق، إذن كل ما سواه فهو مخلوق. الله رب العالمين، العالمون جمع عالم على الصحيح، وإن كان بعض أهل اللغة يرى أن العالمين اسم جمع لا مفرد له، والصواب أن العالمين جمع مفرده عالم. والعالم هو الصنف من المخلوقات، كل صنف من المخلوقات فهو عالم، فالنبات عالم، والبشر عالم، والسماوات عالم، والدواب عالم، وهكذا. وجمع ذلك هو أن تقول هؤلاء هم العالمون، والله رب العالمين. والعالم سمي بهذا الاسم لأنه علم وبرهان على خالقه، كما تقول طابع لأنه يطبع به، تقول خاتم لأنه يختم به، وتقول عالم لأنه يعلم به، يعلم به الخالق تبارك وتعالى. فالخلائق جميعا براهين ودلائل وشواهد على الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبتغي، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالله عز وجل رب كل شيء تبارك وتعالى. إذن هذا هو الدليل من الشرع على ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. طيب، كما تعودنا وكما علمنا أن الشيخ رحمه الله يربي طلاب العلم على المنهج الصحيح، وهو أخذ العلم بدليله، لا سيما في هذا الجانب العظيم ألا وهو جانب المعتقد. فكل مسألة يريدها الشيخ رحمه الله فإنك تجده لا بد أن يؤيدها بدليل يشهد بصحتها، وذلك حتى يكون إيمان الإنسان في هذه المطالب العظيمة إيمانا راسخا، ليس إيمانا مزعزعا مبنيا على تقليد محض، فإنه يكون عرضة للخلل والضعف والانتكاس. ما الدليل على أن الله عز وجل هو الرب؟ كيف عرفت يا أيها المسلم ربك؟ نبه الشيخ رحمه الله هاهنا على دليل واحد، والرسالة كما قد علمت مبناها على الإيجاز، وإلا فهذا الباب باب عظيم ومبحث طويل. وفي الجملة الأدلة على معرفة الله عز وجل تنبني على ما هي معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف عرفت ربك؟ كيف عرفت ربوبيته؟ وكيف عرفت ألوهيته؟ وكيف عرفت أسماءه وصفاته؟ إذن معرفة الله عز وجل ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، هي معرفة ربوبيته سبحانه، ومعرفة ألوهيته، ومعرفة أسمائه وصفاته. وكل نوع من هذه الأمور الثلاثة عليه أدلة كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله هاهنا نبه على معرفة ربوبية الله عز وجل، وأورد عليها دليل المخلوقات. وهذا الدليل واحد من جملة أدلة كثيرة، لكن في الجملة الأدلة على ربوبية الله سبحانه، يعني الدليل على أنه الخالق الرازق المدبر، وهذا يستلزم بالضرورة دليلا على وجوده سبحانه وتعالى، ترجع في الجملة إلى أربعة أنواع من الأدلة. انتبه: أولا الدليل الشرعي، والكتاب والسنة طافحتان بالأدلة على ثبوت ربوبية الله سبحانه وتعالى. ثانيا دليل الفطرة. ثالثا الدليل العقلي، رابعا الدليل الحسي. أما الدليل الفطري فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها دلت على أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه هو الخالق المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى، وهذه قضية لا شك فيها ولا اشتباه فيها بوجه من الوجوه. جميع العباد مفطورون على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، بل بربوبيته، بل بألوهيته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم تلا أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الفطرة شاهدة بأن الله عز وجل موجود وخالق ومتفرد بالتدبير سبحانه وتعالى، وهذه القضية لا ينكرها إلا جاحد. فالجاحدون لوجود الله عز وجل لا شك أنهم كاذبون، يجحدون بألسنتهم، وقلوبهم وعقولهم شاهدة على ما يكذبون. ولذا موسى عليه السلام قال لأعظم المنكرين على مدى التاريخ لله سبحانه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وهو فرعون. فدل هذا على أنه كان يدرك ذلك، بل كل كافر يخفي ما لا يظهر، يعني يخفي شيئا لا يظهره. ولذا قال الله سبحانه عن الكفار أهل النار: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هؤلاء المنكرون لله عز وجل وهم على مدى التاريخ شذاذ من بني آدم، وإن كان قد أضحى لهم جعجعة في هذا العصر المتأخر الحديث، بل وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، فإن هؤلاء مع ذلك شذاذ، وصوتهم وإن بدأ يسمع هنا وهناك فإنهم في الحقيقة في مجموع البشر لا قيمة لهم، وإن كانوا يجعجعون ويجلبون على ما هم عليه من الضلال بخيلهم ورجلهم، لكنهم عند التحقيق فطرتهم تغلبهم. ولذا فإن الواحد من هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل تجد أن فطرته تغلبه لا سيما وقت الشدائد، فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، شاء أم أبى فإنه يجد من نفسه اضطرارا إلى الفزع إلى خالقه سبحانه وتعالى، وإن كان طيلة أيامه ولياليه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. إذن العباد جميعا مفطورون على وجود الله عز وجل وربوبيته. ولذا قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام لأعدائهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لاحظ أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني كيف يمكن أن تصلوا إلى هذا الحد وهو إنكار الله عز وجل. والآية وإن كان الراجح أنها في سياق إنكارهم عبوديته تبارك وتعالى، إلا أنها تشمل بدلالة اللزوم هذا المعنى الذي نتحدث عنه، وهو إنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى. أفي الله شك؟ فإن الذي يكون فيه الشك إنما هو الشيء الذي يحصل اشتباه في دليله، أما ربنا جل وعلا فهو أدل على كل شيء، بل هو الدليل على كل شيء سبحانه وتعالى، هو أظهر من كل شيء، هو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، فكيف يشك في الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يشهد كل إنسان في فطرته على وجوده عز وجل. ولذا تأمل في حال الإنسان في أي شيء من الأشياء، تجد أنه يقر بأنه لا يمكن أن يكون هناك أثر بلا مؤثر، لا يمكن أن يكون هناك مفعول بلا فاعل، لا يمكن أن يكون هناك مصنوع بلا صانع، هذه قضية فطرية. ولذا تجد الصبي إذا ضرب خلسة فإنه يلتفت ويصرخ ويقول من ضربني، مع أنه ما درس شيئا عن قاعدة السببية، لكن هذا راجع إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي مغروسة في هذا الصبي. إذن الفطرة لها ما يدل على وجودها وما يدل على ثبوتها وما لا يستطيع أن ينكره أحد. لا يمكن أن يكون هناك إنسان سوي يزعم أن هذا الكون كله علوية وسفلية وسماواته وسماواته وأرضه، وأنه جميعا وجد بلا موجد ولا وبدون رب، هذا لا يمكن أن يقبله أي شخص عنده فطرة سوية. لو أن إنسانا كان يمشي في صحراء ثم وجد قصرا عظيما مزينا منقوشا على أحسن ما يكون، فقال له آخر هذا القصر بني بدون بان، وجد هكذا صدفة، هل يقبل أي إنسان بفطرته مهما بلغ من الغباء والجهل؟ أجيبه لا يمكن، مستحيل. إذن هذه قدرية فطرية مركوزة في النفوس لا يمكن إنكارها، إنما يقع الوسوسة من الشيطان في نفوس بعض الناس فينساق، وربما تغلب عليه الشقوة عافاني الله وإياكم. وإلا فلو أحسن التدبر فإنه لا يمكن أن يكون هناك استيقان بشيء على الإطلاق إلا ووجود الله عز وجل أدل عليه وأعظم منه. تأمل معي، قال الله عز وجل قال فرعون وما رب العالمين. الآن فرعون يعلن كذبا وجحودا إنكار الله سبحانه وتعالى، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم توقنون، يعني إن كنتم توقنون بأي شيء فإن ثبوت وجود الله عز وجل في النفوس أعظم منه. لاحظت معي هذه الدلالة؟ إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فرعون يقول هذا الرسول مجنون، موسى عليه السلام قال أنت أحق بالجنون، إن كنت تعقل فلا يمكن البتة أن تنكر وجود الله عز وجل. إذن لا ينكر وجود الله إلا إنسان فاقد لعقله، أنت أقرب إلى الجنون وأحق بهذا الوصف. إذن وجود الله عز وجل قضية فطرية مركوزة في النفوس، وهذه مسألة لا تقبل الاشتباه. قد يقول قائل إذا كان الأمر بهذه المثابة فلماذا جاء التذكير بها والتنبيه عليها؟ نجد في القرآن قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، نجد محاججة بين موسى عليه السلام وفرعون، بين إبراهيم عليه السلام والنمرود، إلى غير ذلك من هذه الدلائل، لما إذن؟ الجواب أن في ذكر هذه الدلائل تحصيل فوائد ثلاث. أولا تستفيد منها يا مسلم زيادة اليقين والطمأنينة، ومثل هذا لا شك أنه مطلب، يعني عندما يكون عندك دليل فأنت مصدق، لكن إذا كان عندك دليلان وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرون ومئة وأكثر فإنك تزيد أو تزداد يقينا وتزداد طمأنينة وتزداد رسوخا. هذا أولا. ثانيا أن مثل هذه الأدلة العقلية والحسية التي ستأتي إن شاء الله ربما يحتاجها الإنسان في وقت من الأوقات، ربما يوسوس الشيطان للإنسان في حال من الأحوال ضعف فيه إيمانه أو استزله الشيطان أو استرسل مع بعض الوساوس، ربما تأتي لحظة يقع فيها الإنسان في نوع شك. هنا هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى هذه الدلائل التي تعلمها. الأمر الثالث أن المسلم المتسلح بهذه الدلائل يستطيع بتوفيق الله سبحانه دعوة من استزله الشيطان. وأنا ذكرت قبل قليل أن فتنة الإلحاد أصبحت فتنة كبيرة في هذا العصر المتأخر، لأن هؤلاء الملاحدة على قلتهم وشذوذهم إلا أنهم أحسنوا استغلال وسائل الاتصال والتواصل المعاصرة في بث الشبه، والشبه الإلحادية شبه تافهة لكن صوتها عال، تحتاج إلى حسن تأمل وتدبر حتى يرد عليها. وهنا يأتي دور العالم وطالب العلم الذي تسلح بهذه الأدلة حتى يزيل غياهب الشك بتوفيق الله عمن وقع في مثل هذه الوساوس وفي مستنقع هذه الشبهات. إذن هذا من الفوائد التي نجنيها في ذكر مثل هذه الدلائل. أما الدلالة أو الدليل الرابع وهو الدليل العقلي فإنه يتنوع إلى عدة فروع، لكن الشيخ رحمه الله ركز على دليل واحد يرجع في مجمله إلى قضية عقلية، وهي دلالة الأثر على المؤثر. ما هي هذه الدلالة؟ دلالة الأثر على المؤثر، هذه دلالة عقلية واضحة لا شك فيها، هي فطرية من حيث الأصل وهي عقلية من حيث النظر والاستدلال، من حيث ما سيأتي من أوجه عدة تحتاج إلى حسن تأمل. وذلك أمر يدركه كل عاقل مسلم أو غير مسلم، كل يقر بأن الأثر دليل على المؤثر. إذا كنت تمشي في طريق فوجدت بعرة ملقاة، ماذا تقول؟ تقول هناك جمل مر منها هنا قطعا. ولذا قال ذاك الأعرابي الذي ما درس ولا أخذ شهادات عليا لكن عنده عقل سليم وعنده فطرة صحيحة، قال البعرة تدل على البعير والروث يدل على الحمير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أما يدل على الحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ بلى والله. هذه قضية عقلية لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها، هذه دلالة لا حيلة معها للمنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى. جاء مرة قوم ممن جحدوا وجود الله عز وجل عتوا وطغيانا إلى أبي حنيفة رحمه الله، قالوا نريد أن نناظرك، فقال رحمهم الله تريثوا سأخبركم بشيء ثم أجيب عنه ثم نتناظر. قال لهم ماذا تقولون في سفينة في دجلة في نهر دجلة شأنها عجب، كانت ترسو على الشط ثم تتحمل بالزاد ثم تسير إلى الضفة الأخرى فتنزل متاعها دون أن يكون مسيرا لها أحد. لا يسيرها أحد، سفينة تأتي فتقف ثم تتحمل بالبضائع ثم تمشي إلى الضفة الأخرى ثم تنزل بضائعها دون أن يكون هناك أحد يسيرها. قالوا له هذا جنون، هذا كلام لا يقبله عاقل. فقال يا لله العجب، أنكرتم هذا في سفينة، فكيف بهذا العالم كله علويه وسفليه لا مدبر له؟ هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. هذا الدليل هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن معرفة الله عز وجل عرفناها بآياته ومخلوقاته، هذا هو محور ما نتحدث عنه، وهو دليل الأثر على المؤثر. وذلك يرجع إلى عدة مسائل، هذه الدلالة يمكن أن نفرعها إلى عدة أمور. أولا دلالة الاختراع، يعني دلالة الإيجاد من العدم. إذا كان هناك شيء وجد بعد أن لم يكن، فالعقل قاطع بأن هذا الشيء لا بد أن يكون هناك موجد له. إذن نحن نرى أشياء كانت معدومة ثم وجدت في البشر، في الحيوان، في النبات، في الأمطار، في البرق، في الرعد إلى آخره، كانت معدومة ثم وجدت. إذن لا يمكن أن تكون قد وجدت دون موجد، هذا هو دليل الاختراع. قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن هذه القسمة محصورة، عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الإنسان قد خلق بلا خالق، يعني وجد بلا موجد، وهذا أمر مستحيل لا يمكن قبوله. أو يكونوا هم، يعني الناس، خلقوا أنفسهم، الإنسان خلق نفسه، وهذه قضية أيضا مرفوضة عقلا. إذن ما بقي إلا احتمال ثالث، وهو أن يكون الله عز وجل هو الذي خلقه. الدلالة الثانية التي ترجع إلى دلالة الأثر على المؤثر هي دلالة العناية. ليست المسألة خلقا فقط نستدل على الخالق بالمخلوق، بل هناك درجة أرفع، ألا وهي أن الله عز وجل خلق الخلق على هيئة تكون فيها المخلوقات مناسبة للحياة ولتحصيل المنافع. هذا يسمى ماذا؟ دلالة ماذا؟ دلالة العناية. يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على صورة مناسبة للحياة. خلق الله عز وجل هذه الأرض لتكون مناسبة للحياة، جعلها مهاد، جعلها فراج، جعلها فراشا، الله عز وجل جعلها كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني بها تحفظون في حال الحياة وفيها تحفظون في حال الموت. خلق هذا الكون وجعله مناسبا للحياة، جعل فيه هواء يمكن أن يستنشق ويعيش به الإنسان، جعل فيه ماء يمكن أن يشرب ويستساق، جعل فيه طعاما، جعل فيه أسبابا للحياة، كل شيء موجود، فإنه دليل على عناية الله تبارك وتعالى في خلقه. وهذا دليله كل ما تراه، كل شيء تراه بعينك فهو راجع إلى هذا الدليل، إلى دليل الخلق، بل إلى دليل العناية. ولذا ما أصدق قول من قال إن لله عز وجل طرائق بعدد أنفاس الخلائق. لله عز وجل طرائق تدل عليه سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، كل شيء إن تأملته فإنك تجده قد اعتنى الله سبحانه وتعالى بخلقه. ومثل هذا لا يمكن البتة أن يكون قد وجد بدون موجد، قد خلق بدون خالق، لا يمكن. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من السماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا إلى آخره. تجد أن كل شيء مخلوق بماذا؟ بعناية. وهذا من أعظم الدلائل على وجود الله تبارك وتعالى بل على ربوبيته سبحانه وتعالى. الدلالة الثالثة هي دلالة الإتقان، وهذه أيضا درجة أرفع من مجرد الإيجاد من العدم. هناك خلق وهو متقن أيضا، الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تأمل في هذه الكائنات جميعا التي تراها أو التي تعقلها أو التي تسمع عنها، تجد أنها محكمة وتجد أنها متقنة غاية الإتقان. وهذا لا يمكن أن يكون قد جاء عبثا بدون موجد، بدون أن يكون هذا الخالق خالقا عليما حكيما سبحانه وتعالى. الدلالة الرابعة دلالة التسخير والتدبير، دلالة التسخير ودلالة التسخير والتدبير، يعني أن الله عز وجل خلق الخلق وظهرت آثار قدرته وقهره وسلطانه في هذا الكون، وهذا دليل عقلي بل وحسي مشاهد على وجوده تبارك وتعالى وعلى ربوبيته. أنت ترى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وسخره وفق ما أراد، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، كل شيء مسخر وكل شيء مسير وفق إرادة الحكيم الخالق تبارك وتعالى. ولذا إذا تأملت تجد أن هناك أشياء عجيبة في هذا الكون ترشد العاقل إلى أن هناك خالقا عظيما وراء ذلك. تجد أحوال الناس مثلا في الرزق، الله عز وجل فاوت بين العباد في ذلك، لا تجد أن القضية راجعة إلى العقل أو الجد أو العمل، بدليل أننا نرى غبيا غنيا وعالما فقيرا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك من يقدر الأشياء وييسرها ويسخرها سبحانه وتعالى. تجد أن الإنسان الذي يريد الذكر، يعني الابن الذكر، تجد أنه يرزق أنثى، وتجد أن الذي يريد الأنثى يرزق ذكرا. إذن هذا كله دليل على أن الله خالق وأن له تدبيرا في هذا الخلق سبحانه وتعالى. فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، كل شيء سخره تسخيرا دقيقا تبارك وتعالى. إذن هذه كلها يا رعاك الله ترجع إلى هذه الدلالة التي تكلمنا عنها، وهي دلالة الأثر على المؤثر، وهي التي عبر عنها الشيخ رحمه الله في فحوى كلامه بدليل المخلوقات. إذن كل شيء دليل على الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. لهذا الحديث إن شاء الله تتمة نؤجلها إلى الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: سمعت من بعض من ينسب إلى العلم يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بميت بل هو حي، فهل هذا الأمر حق أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولكن ما هي هذه الحياة؟ هل هي من جنس هذه الحياة الدنيا التي نعقل، وبالتالي تترتب على حياته أحكام، على حياته في قبره الأحكام التي كانت لحياته قبل موته عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية الله تعالى أعلم بها. هذه الحياة ليست من جنس هذه الحياة التي نعيشها أو التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشها قبل موته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ومن شك في موته عليه الصلاة والسلام فقد كذب كتاب الله، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني أن حياته الدنيا قد انتهت، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياة أخرى. وبالتالي فإن كل ما يتعلق بمتعلقات هذه الحياة الدنيا فإنه قد انتهى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أبين لك وجها عقليا واضحا يسهل لك فهم هذه القضية. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن في قبره حيا حياة دنيوية، وبالتالي فإن من ناداه أو استغاث به عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قد استغاث بحي، إذن لكانت هذه الأمة كلها قد خرجت من دين الله وكفرت بالله منذ عهد الصحابة وإلى اليوم. لما؟ لأنها رضيت أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تحت التراب، فهذه إهانة له عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان يكفر بأقل من هذا، لو أهان النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من هذا فإنه يكفر بالله عز وجل، فكيف بأن يهال عليه التراب صلى الله عليه وسلم ويحبس في هذا القبر هذه المدة الطويلة التي زادت على 14 قرنا؟ من اعتقد هذا فإنه يكون قد حكم بالكفر على هذه الأمة جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتهت علاقته بهذه الحياة الدنيا، وأما حياته في قبره فهي حياة برزخية الله أعلم بها. وهذه الحياة البرزخية ثابتة لكل ميت، حتى الكفار كل في قبره قد انتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. أما المؤمن فإنه ينعم في قبره، وأما الكافر فإنه يعذب في قبره، وأما العاصي فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. وللنبي صلى الله عليه وسلم لا شك من هذه الحياة أرفعها، لا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة أرفعها، ولكنها أيضا لا تخرج عن كونها حياة برزخية والله عز وجل أعلم. يقول: الوساوس التي ترد على الإنسان ما علاجها؟ يرد على الإنسان أحيانا وساوس تتعلق بوجود الله عز وجل وما إلى ذلك، فما هو العلاج؟ هذه مشكلة قد ترد على بعض الناس، ربما يكثر السؤال عنها. أولا عليك أن تعلم يا رعاك الله أن هذه الوساوس إنما هي من تسلط الشيطان على الإنسان، ولا ينجيك من أذى الشيطان إلا الله تبارك وتعالى. فالجأ إلى الله واعتصم بالله وانطرح بين يديه جل وعلا وعذ به سبحانه وأكثر من ذكره، فإن الشيطان يذهب عنك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وتنبه إلى العلاج النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في أحاديثه علاج نبوي خاص لهذه الوساوس، مجموعها يرجع إلى 5 أمور، انتبه لها واحفظها وحفظها، وقد ذكرتها في بعض الدروس السابقة ولا بأس من تكرارها. أولا: قل آمنت بالله ورسله. إذا جاءك الشيطان ووسوس لك بشيء من هذه الوساوس الرديئة قل آمنت بالله ورسله. تذكيرك نفسك بهذه القضية سبب بإذن الله عز وجل لدفع هذه الوساوس. تقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر نفسك بهذه الحقيقة. ثلاثة، أتفل بعد قولك الله أحد إلى آخره عن يسارك ثلاثة. الأمر الرابع، استعذ بالله من الشيطان. الأمر الخامس، انتهي، ألزم نفسك بالكف عن التفكير في هذه الأمور، وثق أنه سيذهب عنك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد فإن ذلك يذهب عنه، سيزول عنك بإذن الله عز وجل هذا الإشكال، هذه الوساوس ترحل عنك بإذن الله. داوم على هذه الأمور الخمسة وأبشر بالخير. يقول في التشهد كيف نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بصيغة الغائب أم بصيغة المخاطب؟ الذي ثبت في السنة أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على الصحيح، بل قول من قال إن هذا إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم لا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام ليس كل المصلين يكونون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن القول بأن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم غير صحيح. الصواب أن هذا ثابت في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، والمقصود بهذا هو الاستحضار القلبي كما يقول العلماء، يعني في قولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا استحضار قلبي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر أمامك، والواقع أنه حاضر في ذهنك صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. هذا أخ يسأل عن عقد المناظرات في القنوات حول قضية وجود الله، يعني بين ملحد ومسلم. أنا أرى والله تعالى أعلم أن هذا الأمر يقرب من أن يكون لعبا بالنار، يعني المسألة ليست سهلة. لما؟ أولا كثير من الناس بل أكثرهم في عافية من هذه الشبهات، لماذا نأخذها ونحملها وندخلها بيت كل إنسان؟ الشخص الذي ابتلي بشيء من هذا وهو باحث عن الحق، الأسباب التي تؤدي به إلى الوصول إلى الحق مبذولة ولله الحمد، ومن يمكن أن يراجعهم لإزالة الشبهة التي في نفسه متوفرون ولله الحمد، فلماذا ننشر مثل هذه الشبه بين الناس؟ فهذا في الحقيقة فيه خطورة لا تخفى. الأمر الثاني، ماذا لو كان هذا الذي يناظر هذا الملحد ضعيفا في علمه، أو ما أحسن الرد، أو ما استحضر بعض أوجه الأجوبة؟ تخيلوا كيف سيكون الحال وكيف سيكون الأثر على الجهال والأغمار. أظن أن الجواب في هذا حاضر، ولذا مناظرة الملحدين لا ينبغي أن تكون أبدا مناظرة علنية، لا خوفا منهم ومن شبهاتهم، فوالله وبالله وتالله إن الذي عندهم ما هو إلا سفسطة لا قيمة لها، كل ما عندهم بكل ما تحمله كلمة كل من عموم فهو كلام تافه. لكن الإشكال فقط في هذه الخطورة التي تترتب على مثل هذه المناظرات العلنية، لكن لو كان هناك مناظرة خاصة وليست على العلن وكان يرجى من ورائها النفع فمثل هذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، ما معناه؟ معناه أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى، يعني تكثر من قولك اللهم صل على محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية، أو بأي صيغة كانت مما جاء في السنة أو الآثار تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما لك فيه عظيم الأجر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ويغفر زللنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.